بحر محبتي الفادي لا يحد متسع الأرجاء في طوله وعمقه سرمدي وما له استقصى. أشكرك قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحي غدا وارثا لله في المسيح وترنمت شفتاي بالتسبيح. كل ما في الحياة كل عمر الممات كل ما في الحياة كل عمر الممات للحبيب للحبيب من فداني طلاقة على الصليب البر والسلام بنصرة القيامة شمس أضاءت فلشت الظلام. قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحي غدا وارثا لله وترنم شفتاي بالتسبيح. كل مالي في الحياة كل عمر للممات كل مالي في الحياة كل عمر للممات للحبيب للحبيب من فداني بالصليب فيه العجيب سبى فؤادي أزل حمأتي أضحى كذا بجنبي ترسى خلاصي ينبع نصرتي. قد فاق حبه قد زاد فضله إذ جعلني هيكلا لروحي غدا وارثا لله في المسيح وترنم شفتاي بالتسبيح. للحبيب من فداني بالصليب.